بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهذه هي الشبهة الأخيرة التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. قال: وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. وأصل هذه الشبهة أو سبب هذه الشبهة هو عدم تفريقهم بين الاستغاثة الجائزة وبين الاستغاثة الشركية. فقالوا هنا: جبريل عرض على نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغيثه، فهذا العرض يدل على أن هذا الأمر ليس بشرك، إذ لو كان شركا لما عرضها جبريل عليه الصلاة والسلام على نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الملائكة معصومون من الشرك ومن أن يعرضوا الشرك. ملائكة معصومون من الشرك، ويدخل في هذا أن يعرضوا الشرك. فهذه هي شبهتهم، ويقال أولا أن هذه القصة ضعيفة، أخرجها ابن جرير وفي السند إبهام. وعلى فرض صحتها فلا دليل فيها أبدا، فهذا استدلال ليس في محل الدعوة، فالكلام على الاستغاثة بالأموات، وأما الاستغاثة بشروطها هذا أمر جائز بالإجماع. الاستغاثة بالحي الحاضر القادر هذا أمر جائز بالإجماع. فأولا يقال أن هذه القصة ضعيفة، والأصح أن أو الصحيح أن إبراهيم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما أنه قال وجاءه جبريل قال: أما إليك فلا، فقد قال الإمام الألباني رحمه الله: لا أصل لها ولعلها من الإسرائيليات. هكذا يقول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، يقول: لا أصل لها ولعلها من الإسرائيليات، هكذا يقول رحمه الله تعالى. فيقال أن جبريل لما عرض على إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا من جنس الاستغاثة المشروع، لأنها استغاثة بحي وجبريل حي، حاضر وجبريل كان حاضرا قادرا، لأن جبريل عنده قدرة كما سيأتي من كلام المؤلف. طيب، نقرأ جواب المؤلف. قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، أن هذا من جنس الشبهة الأولى أي من جنس سؤال المخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر. وما هي الشبهة الأولى؟ هي شبهة أنهم يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بموسى ثم بعيسى، فهي من جنس الشبهة الأولى. قال: فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه وهو حي حاضر، وهو حي حاضر، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو قادر. قال: فلو أذن الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، لأنه شديد القوى. قال: ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. قال: وهذا كرجل غني له مال. هذا مثال تقريبي يوضح المقصود بما تعرفون أنتم. قال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، لكن لو قبلها لكان ذلك ماذا؟ مباحا وليس بشرك. لو قبل إبراهيم ما عرض عليه جبريل لكان ذلك ماذا؟ لكان ذلك مباحا. فإذا أنتم تستدلون بأمر خارج عن أمري أو خارج عن محل الدعوة، فالكلام هنا عن الاستغاثة الشركية، الكلام هنا عن الاستغاثة الشركية، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالغائبين، أو أن تستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله، الكلام على هذا. فلا تأتي وتستدل علينا بالاستغاثة الجائزة التي نقرها نحن على الاستغاثة الشركية. ولهذا قال المؤلف: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك، أي التي تفعل مع الأموات والغائبين لو كانوا يفقهون. فهذا جنس وهذا جنس آخر، هذا جنس وهذا جنس آخر. فما هي خلاصة الشبهة؟ أنهم استدلوا بالاستغاثة الجائزة على الاستغاثة الشركية. وما هو سبب الشبهة؟ عدم التفريق بين الاستغاثة الجائزة التي لها ضوابط وشروط أن تكون بحي حاضر قادر، وبين الاستغاثة الشركية التي تكون بالأموات أو تكون بالغائبين أو في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فهذه الشبهة كما مضى شبهة باطلة، هذه شبهة باطلة. وكون الإنسان يترك الشيء المباح ويصبر فهذا أمر جائز وأمر طيب من أجل ألا يمن عليه أحد وألا يستغل هذا أحد، لكن لو حصل فهذا أمر مباح، فهذا أمر مباح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكتاب. فبعد أن بين المؤلف في القسم الأول ضوابط وأصول وقواعد يتعلق بالتوحيد، ثم بين في الفصل الثاني ما يتعلق بكشف الشبه المتعلقة بالتوحيد، أراد أن ينبه بهذه الخاتمة إلى أنه قد حان وقت العمل بالتوحيد. جاءت عندك الأصول والقواعد، تأصلت ثم كشفت الشبه، فما يبقى إلا العمل، فما يبقى إلا العمل. قال: ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة. هنا أورد المؤلف الاستثناء، قال إن شاء الله، وهذا كما قال بعضهم تنبيه لطالب العلم، بل لكل مؤمن أن يستعمل هذه الكلمة فيما يريد أن يفعله، حتى في الأمور العلمية، حتى في الأمور العلمية. غدا بإذن الله سأحضر درسا، غدا سأكتب كذا وكذا، حتى في الأمور العلمية. واستعمال هذه الكلمة ينقسم إلى واجب ومستحب، فأما الواجب فهو إذا قرنها بتأكيد وعزم، إذا قرنها بتأكيد وعزم وتصميم، أو كان معها قسم، أو كان معها قسم في فعل شيء ما، فهنا قالوا يجب عليه أن يقول ماذا؟ إن شاء الله. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب أين الشاهد؟ قالوا أن الآية فيها توكيد، ولا تقولن فيها توكيد لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قالوا: فإذا أكدت على فعل أمر وصممت وعزمت، فبعض العلماء يقول يجب أن تقول إن شاء الله، يجب أن تقول إن شاء الله. قال: ونختم الكلام إن شاء الله. تفضل. والمستحب قالوا في غير هذا، والمستحب قالوا في غير هذا، يعني ليس هناك تصميم وعزم وتأكيد. طيب قال: ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا، تفهم مما تقدم، أي تفهم من أجوبة الشبهات السابقة بمجموعها. قال: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. وهي في الحقيقة شبهة تتعلق بترك العمل بالتوحيد، شبهة تتعلق بترك العمل بالتوحيد. فهناك مسألة عظيم شأنها، كثر الغلط فيها، وهي مسألة تتعلق بترك العمل بالتوحيد مع اعتقاد التوحيد، مع اعتقاد التوحيد. قال: فنقول لا خلاف، أي عند أهل السنة والجماعة، أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب، ولا بد أن يكون باللسان، ولا بد أن يكون بالعمل، هذا واضح. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فمن أخل بالتوحيد بلسانه أو بجوارحه لم يكن موحدا، ولو كان قلبه يعتقد التوحيد، ولو كان قلبه يعتقد التوحيد. ومن حقق التوحيد بظاهر جوارحه ولكنه لم يعقد عليه قلبه لم ينفعه ذلك كحال أهل النفاق. إذن لا بد أن يكون التوحيد بالقلب واللسان والجوارح، لا بد أن يكون التوحيد بالقلب واللسان والجوارح. قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر. فإن عرف التوحيد المراد بقلبه ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول: طائفة علموا التوحيد وعملوا به ظاهرا وباطنا وهم أهل الحق. الطائفة الثانية، القسم الثاني، طائفة عرفوا التوحيد وعملوا به ظاهرا وكفروا به باطنا، وهؤلاء هم أهل النفاق. القسم الثالث: أناس عرفوا التوحيد ولم يعملوا به لا ظاهرا ولا باطنا، وهؤلاء الكفار الخلص. والقسم الرابع: أناس عرفوا التوحيد وعلموا به، نعم، أناس عرفوا التوحيد وعملوا به باطنا لا ظاهرا، وهؤلاء كفار ومرتدون. أناس، هذا القسم مهم لأنهم كثروا في زمن المؤلف، أناس عرفوا التوحيد أنه حق ويقرون به ويعملون به باطنا، ولكنهم لا يعملون به ظاهرا خوفا على أموال، خوفا على تجارات، خوفا على منصب، إلى غير ذلك. فهؤلاء كفار ومرتدون، ويستثنى من هؤلاء من أكره كما سيأتي من كلام المؤلف. فالمؤلف أشار إلى أن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الأربعة. قال: يقولون هذا حق، أي ما جئتم به هذا التوحيد حق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. فهذا عذره. ما هو عذره؟ أن يوافق أهل البلد، أن يوافق أهل البلد، فهذا عذر دنيوي. قال: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. فما من أحد يترك الحق إلا وله عذر، لكن هل هذا العذر عذر مقبول عند الله؟ هذا هو المهم. ولهذا قال بعض العلماء: الغالب على أعداء الرسل أن كفرهم كفر إباء واستكبار، كفر إباء واستكبار. قال: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما جاء به الحق، لكن استكبروا. قال: فإذا عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد. يريد المؤلف بالمدارات هنا المدارات المذمومة التي تسمى المداهنة، وإلا فالمداراة مأمور بها شرعا عند الحاجة أو عند الضرورة لك إيش أن تداري، لكن ليس لك أن تداهن. والمداراة أن تتنازل بأشياء دنيوية لأجل ماذا؟ لأجل الدين، هذه تسمى ماذا؟ مداراة، هذا أمر جائز. لكن المداهنة هو ما يتعلق بالتنازل عن شيء من أمور الدين، هذا محرم. فتجوز المدارة لكن لا تجوز ماذا؟ المداهنة. فقول المؤلف أو مدارات لأحد يعني تحمل على أنه يريد المداهنة، أو أن تقسم المدارة إلى قسمين: قسم مشروع عند الحاجة أو الضرورة، وقسم ممنوع. قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. والشيخ رحمه الله قد عانى من هؤلاء كثيرا، كان بعض الناس يقول للإمام: أنت على الحق وكلامك صحيح، لكن نحن لا نريد أن نجعل بيننا وبين قومنا وبين أهل قريتنا فرقة، لا نريد أن نجعل مشاكل. فيقولون: ما جئت به نحن نعتقده ونعمل به باطنا، لكن ظاهرا لا نعمل به لأجل ألا نحدث المشاكل والفتن كما نسمع اليوم. هؤلاء قد عانى منهم الشيخ الإمام كثيرا، كما ذكر هذا في بعض رسائله، ولهذا كما تقدم معنا أصل الدين وقاعدته أمرا، ما هي؟ فمن يذكرها؟ الأمر بعبادة الله وحده، وإيش؟ بالواجبات. أصل الدين وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركها. الأمر بعبادة الله وحده، يقولون: نعم نحن نعبد الله وحده. والتحريض على ذلك، هنا بعضهم يأتي يقول: أنا سأعبد الله وحده لكن ما سأحرض على ذلك. ثم يأتي إلى الأمر الثالث الموالاة فيضعف، ثم يأتي إلى الأمر الرابع وهو أمر التكفير. فكان يعاني من هؤلاء كثيرا، يقولون: نعم نحن نعبد الله وحده لكن لا نحرض على ذلك، لا ندعو إلى ذلك، ولا نوالي، ولا نكفر من ترك التوحيد. فهؤلاء عانى منهم الشيخ كثيرا، لماذا؟ قالوا: ما نريد أن نحدث فرقة، لو فعلنا ذلك لطردنا من المكان، لو فعلنا ذلك لحصلت يعني مشاكل بيننا وهكذا. فهؤلاء لا يعذرون، قال المؤلف: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة، وبعضهم قال هم منافقون، لكن هذا لا يغير الحكم، هذا لا يغير الحكم كما تقدم قريبا. قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه هو حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته، وحمل الغير على أمر لا يريد مباشرته. ومتى يكون الإكراه عذرا شرعيا؟ الجواب بشرطين: الشرط الأول قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به، يعني لو قال لك أكفر وإلا قتلتك، وأنت تعرف أنه ما سيقتل، ما سينفذ هذا، فهنا لا تستجب له. الشرط الثاني عجز المكره عن دفع هذا الإكراه، ما تستطيع أن تدفعه. ومن هذا الباب أن يستطيع الإنسان الهروب، إذا كنت تستطيع الهروب والانتقال، ما تقول أنا إيش؟ أنا مكره، رجل سيأتي ويهددك بالقتل إذا لم تقل كلمة الكفر. متى يكون عذرا شرعيا الإكراه؟ الشرط الأول أن يكون قادرا قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به، هذا الأمر الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني عجز المكره عن دفع هذا الإكراه، والدفع قد يكون بماذا؟ بالانسحاب والانتقال إلى منطقة ومكان آخر، فهذا هو الشرط الثاني. بهذا يكون الإكراه عذرا شرعيا. وكذلك إذا حصل النطق بكلمة الكفر لا يكون كفرا أو نعم لا يكون كفرا إلا بأن يكون قلبك مطمئن بالإيمان، هذا واضح. فلو أكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر، هل الأفضل أن ينطق أو أن يصبر؟ فيه خلاف، والراجح هو النظر للمصالح والمفاسد، النظر للمصالح والمفاسد، هذا من جهة الأفضلية، ليس الكلام على الجواز وإنما الكلام على الأفضلية. قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وكثير ممن يكفر سبب كفره استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه. فإذا وافقت الكافر على الكلام الكفري فقلته، أو وافقت الكافر على العمل الكفري ف ففعلته فأنت كافر، وإن كان قلبك موحدا. فبمجرد القول أو الفعل يحصل به ماذا؟ الكفر. لأن هؤلاء يأتون إلى الإمام محمد عليه وسلم يقولون نحن نوافقك، نحن نقر بقلوبنا، لكن لا نستطيع أن نخالف قومنا، فيقولون معهم كلمة الكفر والشرك ويفعلون معهم فعل الكفر والشرك. هل هذا ينفعهم كونهم يقرون بقلوبهم؟ هل هذا ينفعهم؟ الجواب لا. ولهذا هذه شبهة كانت عندهم، يقولون نحن نعرف التوحيد بقلوبنا لكن نوافقهم ظاهرا، نوافقهم ظاهرا، ويعتقدون أنه بهذا لا يكونون ماذا؟ كفارا. يعتقدون أنهم لا يكونون بهذا كفارا. فهنا هذه الآية فيها رد عليهم. قال طيب، هنا قال سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. قال فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكرهه عليها أحد. فالشاهد من الآية على التوحيد أنه لا بد أن يكون التوحيد بالقلب واللسان والجوارح، وأنه لا يكفي كون التوحيد يكون في القلب فقط. فلو كان يكفي فما معنى قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لو كان فقط مجرد توحيد القلب يكفي، إذن لماذا استثنى الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ إذن ماذا يستفاد من هذه الآية؟ أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب والقول والعمل. لو كان مجرد معرفة التوحيد بالقلب يكفي، ما الفائدة من قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ واضح الاستدلال، واضح الاستدلال. لو كان بالقلب يكفي ما فائدة الاستثناء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فنستفيد من الآية أن مجرد معرفة التوحيد بالقلب دون القول به ودون العمل به أن ذلك يكفي. وبعضهم يظن أن هذا من قبيل الذنوب والمعاصي فقط، من قبيل الكبائر، بل هو من قبيل ماذا؟ الكفر والشرك الأكبر. إذا كنت تفعل الفعل الكفري أو تقول القول الكفري وإن كنت يعني مطمئن بقلبك بالإيمان فيقال هذا كافر. إلا من؟ إلا المكره، إلا المكره. فهذا هو الشاهد من الآية على ما أراده المؤلف، وهو شاهد دقيق ينتبه له. قال والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فحكم عليهم بالكفر، وكان سبب كفرهم هو أنهم قدموا الحياة الدنيا على الآخرة، فتركوا توحيد الله ظاهرا لأجل الدنيا فكفرهم الله، فهذا ليس بعذر. قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن الكفر لا يتوقف على اعتقاد القلب، فقد يكفر لأجل مال أو لأجل رئاسة أو لأجل منصب أو لأجل عدم مفارقة المكان، فلا يكون بذلك معذورا. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم آمين؟ ما فيها؟ عندكم؟ ما فيش. طيب عندي أنا هنا آمين. ومسألة التأمين على دعاء نفسك هذه مسألة يعني فيها كلام لأهل العلم. نكون بهذا بحمد الله عز وجل قد انتهينا من كتاب كشف الشبهات، وهو من الكتب المهمة جدا في دراسة سلسلة التوحيد. وكما تقدم تكون أو يكون دراسة هذا أو تكون دراسة هذا الكتاب تكون بعد أن تدرس كتاب التوحيد، لأنه أولا يأتي التأصيل ثم ماذا؟ ثم ما يتعلق بالشبهات. فتقدم عند المراجعة تراجع كتاب التوحيد لأنه كتاب تأصيلي في علم التوحيد، ثم بعد ذلك تأتي إلى كشف الشبهات المتعلقة بالتوحيد. ونجيزكم في هذا الكتاب بما أجازني به المشايخ إلى بالسند إلى المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا من سمع هذه الدروس فنجيزه في هذا الكتاب. وفي الأسبوع القادم طبعا الثلاثاء ما في درس، الأسبوع القادم نشرع بإذن الله عز وجل في رسالة نواقض الإسلام، في رسالة نواقض الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.